بالاهتمام الى المواضع ليصلح بين الناس واصحابه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا وقال حدثنا البخاري عن سعيد بن سعد ان اناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من الصب يصلح بينهم فحضرت الصلاه ولم يات النبي صلى الله عليه وسلم فاذن بلال بالصلاه ولم يات النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى ابي بكر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت الصلاه فعلك انت ام الناس فقال نعم ان شئت فاقام الصلاه فتقدم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الاول فاخذ الناس في التصفيح حتى اكثر وكان ابو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاه فالتفت فاذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فاشار اليه فامره ان يصلي كما هو فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع الكثر وراءه حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ولم ترعى اقبل على الناس فقال يا ايها الناس اذا نابكم شيء في صلاتهم اخذتم بالتصبيح انما التصبيح للنساء من نابه شيء في صلاتهم فليقل سبحان الله سبحان الله فانه لا يسمعه احد الا التفت يا ابو بكر ما منعك حين اشرت اليك لم تصل لم تصلي فقال ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي ان انس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي ارض سبخه فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني والله لك عبد الله بن ابي روندا سجار دي بورا شابت اول بنبي اسم روندا فخربون دي نبي اسم سفيرو مسلمون على سره نورل و عام ذکر شورام ذکر و سبیخا چه ده اسپینا مولگر فتوی هون را دیره کو نبی اسم چو بیتر روزو فبال فلم آتاو نبی اسلام کار ایلی چانی ایک اکنه دشمن ده خواهی پک نبی اسم ده کنه آجی که ده هر جو نزو چلی چانی امنا در دور شا ولی لکت آزادی نتن و حماری که ایتو دی خراب بدبویوی چکنه در تانکر مرتبه بیوی نرسی یعنی دا گفتخی اوکلا دی نبی اسم بیحترمی اوکلا آجی که فدیون خو موجود بی سبی کرامی فقال رجلون من انصار من هم دا انصار یو کنه سرائی و اوه رو سری دا انصار نپدیشه والله لحمار اسلام اطیب و ریحم من که کسان پخواید دی نبی اسم کنه خراب دا دیر خود بادره دا پا گوش پتونا پتونا دا خرب بیوی چه خیر دا کنا ویره نبی خمدا سویه که چه خر در دوله که فحاضبالی عبدالله رجلون من قومی هی ایخا خود زیب اللہ وی تربیده وی کنا مولکا و دیغا مشن و داغا یه سلی چه داغا جوب برکو ارده پر بلسره که تربیده پا غصاشو بیتا فشتا ما دواره کنا دل سر شیو کرده فقد يبقى لكل واحد من اصحابه دي حالي لكل اخبر زيو لكنا فوصاف لي يكو بلو دار بلو بلو دار لكنا فكان بين مزرب الجريد والأيدي والنعال ادوائي تكمل شكنا فا اخجير فلاسته فلوسه فسفلي بوني ادوسه بشي جگال روانا شوكنا دا اخر ويوتا كوين شا فبلغنا انها نزلت وين طائفتان من المؤمنين استغلوا فافلوا بينهما قال عبد الله هذا مما انتخبت من مصدد قبل ان يجلس ويحدث امام بخاري قال هذا مما انتخبت من مصدد حديثا كمود مصدد له وخصره قبل ان يجلس ويحدث فدينا مخدم الجايكر الشديد درسا وخلتنا بينوي ولا مصدد بقيدا ومسلتي درس بدلو درسا حديثنا يوم شريك لي سبق قد تمود حديثنا فواش له وخصره شابس باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس وبك حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن قال عن ابن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن اخبره ان امه ام كلثوم بنت عقبه اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا خير خبر اثبات ذكو يا كاسو خير خبر ابو كنا ابي سعيد بن سهيل هو بقاوى شكنا دی خلاف وقعا بیان تا مجبور شو درویگا تا مجبور شو او تا ویچی درویگا تاو کو نبی سمتی دا قضاب ندا بکی آئی ما دا تویی کنا چی پر دری مکیم با دی درویگ وید جیز دین یو دی سلحی پا مکاشی چی سلحا که درویگا سی ملوا او تا ویر شوی پریخ نوی تویی آچو گل آغا خدا سی کنا خسر خادر کو تو متلی کنا یو چی نیسا می دلد کنا بعد نو وڑی کنا او شاشی کمان بلی خدا سر خاتو پتر شوی کنا و آغا داغا کنا وہ ایک زیادہ سے دیکھ رہی ہے ابتدا کہ خبر ہے کہ چا کو تو مطلب داس سے پتی نہ میں کو داس ہے کہ نا اے تو سے بات ضروری چہل سے خدا نزیشی اور درنگ یہ کو جان کو مقابلہ دشمن سرا کو فارغ کرا درویش کڑم ہے اور یہ کرا شدا چھ خلوے چتا غلطی ہے کہ نا اے درویش کے مرے کی سے تکا یا مسنے مرتا کہ نا مرو دی کہ کہ درویش مرے کی سے تکا دعوے تکلا شی بدریا سریح درویخہ جہل دی امام سوئی کہ سریح درویخہ پر دری مکھے جہل دی سادی صاحب آئی کہ دروغ مصلحت آمیز بہ ازرا فتنہ انگیز امام حنیفہ سے بھی چکا چیرے کنا توریہ ممکنہ با توریہ چھے دو منا کتا سمال کے داشت کا چھے دو منا ری یو منا نردیوی یو منا وریاوی تو اب یا منا مراوی چھے دو ذہن ورسی کنا اور محطب تا نردی منا ذہن تورسی توریا بکے او صریح دروے بے پردرے مکی بندان نبی ہے زکا چی دروے دا کتی حرم شایدہ کنا او پہنگ بندے کنا خدای پک لانا تنا پدر اسنے بندے نے پدا مکہ سے مراد دے گے دروے کنا توریا و معارض دی کنا تعارض کا و توریا و کا لکا توریا نبی اسلام رول دا حجرت کو مدیمہ کیتا مدینہ تا سی حد بکسو صدیق سرادہ سے کرائی مستغرب کو کتا پرسنا ہو کہ دا سکتا پر اندر نہ سب تیری جات ایمان اسلام دا کسا کرو تو اے میرے سینہ کو ہے مکے تے کہ محمولی پر اخر تے یار ول لگنا اے تے جہاد ال یہدینی سبیل دا ہو یور ہے برتا مت یار ہو سی ہاد ال یہدینی سبیل کنا تے ہو جے کہ دا یار ہو سی کہ پرے پر ول لگنا او سے ایک بار مراد کنا اگا دین ول مراد کنا ہا ال یار مراد تے دا دی ایمان دا ماری مراد دی کہ جدایو حدیث رہ پر دا چھ موتا کنا ہدایت تا کو سنا یہ کنا دمرا دربار کو خطو ہے کنا توریا کے کے تانی صاحب دا سب پیسلا کری دو کنا چھ کہتے رہ توریا ممکن آبا بے خوند جیز او کدا سطورت تو چھ بل کن درویگت اور مجبور شب پر دری مکے بوندے اصلاح بے ناس مکا بوندے یا دے کنا کفیر سر کساوا او یا زوجہ سر کی سادو کنا اور توریہ کم سر توریہ نمی دکیلی کنا دوور تا بیان سریح درویہا پر مکیم جیز دی شابس بابو قول امام علی اصطانیہ اذهبو بنا نصلح و بیکار حضرت محمد بن عبداللہ کر حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ الاوسی و اصحاب بن محمد فروی قال حضرت محمد بن جعفر انان ابی حاضر من انصار ابن سعد انان اہل کباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارت فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذهبو بنا نصلح بینهم باب قول الله ان يصالح بينهما صلحا وصله خير وذكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني وأقسمني ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا باب إذا صلحوا على صلح جور فهو مردود وذكر حدثنا إذا صلحوا على سجود جور إذا ظلم صحابة يصلحوا هذا الوقت بداعة صلحة رانجة مردودة ده معنى كيف شريطنا خلاف صلحة بي اغان لو قابل قبول ها عند منظور شابس وذي قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد بن الجهني قال جاء عربي فقال يا رسول الله اكذب بيننا بكتاب الله فكما تكتبه قال صدق فاكذب بيننا بكتاب الله فقال العربي ان ابني كان عصيبا على هذا فظن به ربي فقالوا لي على ابنك اربعه فديت ابني منهم بمئة من الغنم ووليدة ثم سالت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد مئة وتعريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بينكم كتاب الله اما الوالدة والعرض فرد عليكم لا سمع غلط شو انا زلاك لي وكره حتى تو بس سلب شاك انا ما بركه انا هو ده بركه انا زكى ده بيترم ده بيش كنا زنا ولا شو بده كنا بيجا شي سزوق لي دي فوق انا في جرمنا ما فتلي هاي وقت لو كده كنا شي ده باسكا خلاص فرد ذلك وعليه ابنك جلد مئتين وتغريب عامل واما انت يا انيس لرجل فرض على امراه هذا فرجمها فعلى عليه انيس فرجمها وبيك حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن الكاتب بن محمد عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ضربها عبد الله بن جعفر المحضني وعبد الله واحد بن ابي عون عن سعد بن ابراهيم باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان بن فلان وفلان بن فلان وان لم ينسبه الى قبيلته او نسبه. هذا ما صالح فلان ابن فلان و وفلان ابن فلان دا لون مضمون اغا دا ايكان شا سرخاو كلا پده ابن فلوكي جا پلوكي جا دا وفلوكي ابن تيزا دا كنا يو ورکنا كا غور نكتا كسان ورسا ويا كنا كبيله مشن نكا ذكرا خاليفو كنا پلو روزي كنا دا ما كي عفات لگو ايكان شا دا پلوكي سرخا دو بازا كفيدو وقال المشركون لا تقتلوا محمد رسول الله وكنت رسولا لهم نقاتلك فقال لعلي امحو قال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يدخله واصابه ثلاثه ايام ولا يدخلها الا بجلبان الصلاح فسالوه ما جلبان الصلاح قال الكلاب بما فيه وفي قال حدثنا عمر كثيره تيري ودخنجري شكي مسير كثيره دي كنا كيفاش بدا كنا دوسايه فاشوي وكفي كثيره بده بنفس استكنا بالقطع وفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى كاذاهم على ان يقيم بها ثلاثه ايام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما كاذا عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بها فلو نعلم انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعناك لكن انت محمد بن عبد الله قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي امحك رسول الله قال لا والله لا امحك ابدا فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما كاذا محمد بن عبد الله لا يدخل مكه بصلاح الا في الكلاب وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا كل صاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فاقتصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أن أحق بها وهي بنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحري وقال زيد بنت أخي فكذا بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا باب الصلح مع المشركين فيها عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأسطر وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسعود قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال صلح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رد إليهم ومن أتاه من المسلمين لم يرده وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والخوص ونحوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان أبو جندل وقال إلا بجلب السلاح وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا خليف عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه وقاذهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يتم بها الا ما احب فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صلاح فلما قام بها صلاه امروا ان يخرج فخرج وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بصير بن يختار عن سهل بن ابي حسمه قال ان ترك عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح باب الصلح في الديات وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد ان انس حدثهم ان الربيع وهي بنت النذر كثرت ثانيه جاريه فطلبوا الارشاد وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقتال فقال انس بن نذر اتكسر ثانيه الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثانيتها قال يا انس كتاب الله القتال فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابى وزار الفزار فزاري عن حميد عن انس فرضي القوم وقبلوا الارشا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحسن للحسن بن علي ابن هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله فاصلح بينهم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكتاب بكتائب امثال جبال فقال عمرو بن حرب لي سيب ودرنج نحسن ودرنج لأمير معاوية هذه جنگ كده جوري دولو بيا أبي مسايد جاكالا سمعتو الحسن بحسن بسنة مرد ردي ها حسن البصري بيقول يقول استقبل والله الحسن ابن علي معاوية بكتائب أمثل الجبال حسن صاحب تدادي صاحب بچائي دا معاوية في مقابلات شئ دغره وندي لشكره ار مختكره كتائب من لشكره دغره پشان لشكره مختكره فقال عمر بن عاص العاصي إن لأرى كتائبا لا تولي حتى تقتل أكرانها عمر بن عاصي وتولي چه زو لشكره وينو چه داغا بكنا نوري داده پسر كيري حتى تقتل أكرانا چه سپره هده أكران آية نبي تامم كري أمزيري نبي ختم كري فقال معاوية وكان والله خير رجلين دا دلش کرو اٹھا جداغا عمر بن عاصي دلش کرو چه دلش کرو داسي دي چه سپره کنا مصفل أمزيري مقابلی کٹ کري عمر دنورو پس كيري که مقابلہ کرلا ہے امیر معایہ دی کنا دی سلیتا او دا وی چی والا خیر جو کنا کساب خیلی دا بیختار و پر دی سلیتا شکر کنا ہے دا خبر ریغوا اے عمر ان کتلا حاولے حاولے و حاولے حاولے کچیرے کنا مڑک لے ادھے کل داوی قسم او دے دا قسم لکل بیا منی بی امور الناس منی بی نسائہم منی بی زیعاتہم لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك امور اسکر وقتی که شکر او دا تو خلص کو فباسای لی رجولین من قریش من منی عبد الشمس عبد الرحمن من سمر عبد الله نامن دا دو سلی او رگولن خصن سیب تا سل حید پرا شاو فکر ان هبا الى هذا الرجل فاعل الى علیه وقولا له وطلبا الیه فاتیاه فذا فلا علیه فتکلم وکالا له وطلبا الیه فکالا له مال حسن بن علیه ان بن عبد الله ایلا تشکر تپر کو چه امیر معاویہ کو کندی سسے متربہ کو چسو آتر کو حسن بن علي بن ابن بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال ميد عبد المطلب كذا ميد رسولي دي موتا ادي مولا دا على باتيا مرادا انا بقمي دا على بات روكو دولت روكو وان هذه الامه قد حافظ في دمائها ودا امه قد حافظ في دمائها دیر فسادی کرد پر اخبر وین شه دیر جنگی نہ کرد پر اور دیر وین تامو میں شه کالا فا انو یر زولی کا کذا و کذا منا چدا خلقو چدا زی خلی پشوئی پا دیو جگر خلی پشوئی پا دیو جا امیر شوئی چدی خلق تا مش پل حقوق ارکوی امیو تا رسولی دیگا نا بیچ زود حلپک من زبردار شد da har me mere predika na ke par me chata predika na par sare bida sada ke ke me da khul hukuni mere predika na da ne ba me gura ve kana khala pat me de zbabe te me kana na predika na ze de khare ha mo tar ko ta hakar to re kana ze ka je mo de kana hak hukuka da kridi da hak mo de khul da rozida e to ve che aga be muawiya be kana to ta mola pesh ko da hal paru de kawla she mo be kana دولت تے پیش کو او تو حال سره وکا امر تو زبردار شاہ او دکی محل کے پتو ریج دا اے تو لگا نا اگا دولت دے کوا شاہ بس هو يطلب اليك ويسالك قال فمني بهذا قال نحن لك به فما سالهما شيئا الا قال نحن لك به فصالحه قال الحسن ولقد سمعت ابو بكر يقول رايت رسول الله على المنبر والحسن بن علي الى جنب والحسن بن علي الى جنب وهو يقبل على الناس مره وعليه اخرى ويقول ان ابن هذا سيد ولعل الله يصلح به. على بس فكر بكره اغا تقيم بزاد دغدا كذا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال ابو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. باب هل يشير الإمام بالصلح؟ وفي قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجاء رجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوزع الآخر ويستفكه في شيء وهو يقول والله الأقل خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحمد فهي بابا تشوى دا غفير ولا سرسل سر چكلا دا نبي سم چكلا كنا دا سيبر جواب سو إذا حد ما يحوز الآخرة أيوه جبلنا دا غا كماي غوري كرتا كاميكا ويسترفقه في شيء رفق ولا ولي كشيء كجنش كي كن لغيس رأو كا بير غير پتاك مصب ركو ولا أبو يوالي الآخر قسام قصائي تراس لكو نبي سب سورو تو وجه دا لے چاو کرا دا لے والا سيختا بیا دیروی کبیتو چزیون یا رسلا فلهو اي ذارك حبا فلهو اي ذارك حبا لكن لدينا مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله بن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حجرة بن الأسلمي مال كان الفلكيه فلازمه حتى استمع قصته ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف أخذ نصف ما عليه وترك نصفا باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وفي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرضا قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ويعدل بين الناس صدقة باب إذا أشار الإمام في الصلح فحكم عليه بالحكم البين وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا الشعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أن فاتم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك فعذب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسقي ثم احبط حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حكه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأي ساعة له وللانصاري فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حكه في طريق الحكم قال عروه قال الزبير والله ما احفظ هذه الايه نزلت الا في ذلك فلا ورمك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم الآية باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك وقال ابن عباس لا بأس أن يتخرج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن تولي لأحدهما لم يرجع على صاحبه وبيك بحاجة رشوية ذلك ما التحرج بدانا منادي من أحنا في الندرة جوه چه ديك ساعة شركون وي فمولش زنا فرنا دي زنا ناغد دي بدانا من صلح تراوكو كميروس وي كنا كنرا مال مشترك وي که در نقدی توش بوده اپیر نه موش بوده داغر منا تخرج نداره و امیر امام خلیفات بیه که چه بایو دین علا عیر منا دین دن داره و کنه البتا سلسل نقدی شده کنه ایوه حسابه و پس سلسل نقدی شده بل حسابی سلسل پیر نده ایوه سلسل پیر نده اگلی کنه و چه تو یو طرف نامه شی بل طرف پیر نشی دانه ما تخرج جدا خبر و می تر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي ابي وعلي دين فعرضت على غرمائه ان ياخذوا الثمر بما عليه بابه ولم يروا ان فيه وفاء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اذا جددته فوضعته في المربد اذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابو بكر وعمر فجلس عليه بدعاء بالبركه ثم قال اغنوا غرماءك فاوصيهم فما تركت احدا له على ابي دين الا كبيته وفاضل 13 وسكن 7 عجوة و6 لون فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت ابا بكر وعمر فاخبرهما فقال لقد علمنا اذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان سيكون ذلك وقال هشام عن وهب عن جابر صلاه العصر ولم يكسر ابا بكر ولا زحت وقال فترك ابي عليه 30 وسكن دينا وقال ان استكنى عن وهب عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بين الدين والعين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان قال اخبرنا يوسف وقال الله حدثني عثمان بن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبره انه تكادى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله قال فاشار بيده ان زعيف شطرا فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقده كتاب الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعات. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن خير عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمع مروان والبصر بن مسلمه يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على بينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وابتعدوا منه وابى سهيل الا ذلك فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو ولم ياتي احد من الرجال الا رده في تلك المده وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاءهما يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم فلم يرجعها اليهم لما انزل الله عز وجل فيهن اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجوهن الى الكفر الايه. قال عمرة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من الله وصوا رحيم. قال أمتك لا عائشة فمن أتى بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة كبت في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. وفي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سفيان عن زياد بن علة قال سمعت جريرا يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي من نسخ لكل مسلم. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني كيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاه وايتاء الزكاه ونصف لكل مسلم. باب اذا بايع نخلا فكبرت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عمرو بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا فكبرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع. باب الشروط في البيع. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مروة عن عائشة اخبرت ان الوريدة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن كتبت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احب ان اخذي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بالرد الى اهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تختصب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها انساعي فاعطك فانما الولاء لمن اعطك. باب اذا اشترط البائع وزهر الدابه الى مكان مسمى جاب به. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا الزكريا قال سمعت عامرا يقول حدثنا جابر انه كان يسير على جمل له كد اعيا فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعاه فصار يسير فصار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوكيه قلت لا ثم قال بعنيه بوكيه فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما كرمنا آتيته بالجمل ونكدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري ثم قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. وقال شعبان عن المغيرة عن عامر عن جابر أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم زهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن المغيرة فبيعته على أن لي فقال زهره حتى أبلغ المدينة. وقال عتبة وغيره ولك زهره إلى المدينة. وقال ابن المنكدر عن جابر شرف زهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك زهره حتى ترجع. وقال ابن الزبير عن جابر أذكرناك زهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوكية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج أنا تين وعيد عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون أوكية على حساب الدينار بعشرة ولم يبين الثمن موعيلته عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال العمش عن سالم عن جابر أوكية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن كيس عن عبيد الله بن مسلم عن جابر اشتراه بتاريخ تبوك أحسبه قال بأربع أواكي. وقال أبو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بأوكية أكثر. قال أبو عبد الله والاشتراك أكثر وأصف عندي مختلف فلو يكون فيش كل وقت أبو أكبر لتريد كنا أيها كل خطبي دعا باب شروط في البيع بابو يدفتر باي وزار دابت الى مكان مكان مصمت خدا باي دلوات وخاتبی دا فکر ادلو کنکی دیر اختی پسل دا دابو دی فاسدیتی باید بکوی اخنا بی کجی دارا بنده باید فاسدیتی کجی پداش احمد مدرگی نا خود کشه کنا خو دو تا در خرط ستار داگا شرط ندر اگو دا کنا جا بیر اکتی زب اکنا مدینه خود کنی دریم یا کنا دا روایت بیل مانا دا مها تخوات چه پا مسود احمد سکنا صریح روایت رو دا چتای بی نکیشو کنا لو دیر کنی اکرا پی روی خواب دباس روی نکیشو نبیز پرسنا بیلو کچو بیر اکیشو چه خودخ میدر بیل خلق دیرا کنا نبی وقت که پسر شکنا مدینه سے پرور کا کنا ودا دے نبی علیہ السلام دے شان بہی دالو چیو رکرا کو ملی ملی کنا ولیا دا ہوے دے نحلا پر لئی کو پدا پیے کی دخبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تکی دی و نبی سن دای کو شرط خبر پر نبی سمری کنا سیدا شان تو ولی در بخا دے کو چکل دے مدینہ زول پورا تو کنا نجا دا بہر دے شاط نہ نبی سن کنا پکڑا دے پیش لو کنا چ پرور تھا مدینہ تو علی گرم تو روکا بس باب الشروط في المعاملة وذيك حدثنا ولي من خلاف من أمسوه من خلاف حدثنا مزناد عن الأعرجان من غرطة قال قلت قال في الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا أن خلف قال لا فقالوا تتبون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وطعنا بيك حدثنا مصبر اسمك حدثنا جوية بن أسماع عن ناس عن عبد الله قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح وقال عمر إن مكافع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترط وقال المصبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مساهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوصاني وقال عمر إن مكاتب الحقوق عند الشروط حقوق انتهاء مكاتب انتهاء أبن رد الشروط بندا كشد كراشي كان حقا بها ختم شنرا ولكا ما يشترطا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج باب الشروط في المضارعة وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حنظلة الزركي قال سمعت رافعا بن خديج يقول كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نقري الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم عن الوركه باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباب ولا تناجسوا ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يكتبن على شفته ولا تسأل المراه طلاق اختها لتستكفي اناءها باب الشروط التي لا تحل في الحدود ومن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عقبه بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشرك الله الا كذيتني بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله واذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه ب 100 شاة وليده فسالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني 100 جلده تعريب عام وأن على إمرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتعريب عام فوضوا يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فعلى عليه فاعترفت ثمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها باب ما يجوز من روط المكف من شروط المكاتبة إذا رضي بالبيع على أن يعتق وبيك حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلنا على عائشة قالت دخلت على مرة وهي مكاتبة فقالت يوم المؤمن يشتريني فإن أهلي يبيعوني فاعتكيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشتركوا ولا قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلعه فقال ما شربت فقال اشتريها فاعتكيها ولي اشترتوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتك واشترط أهلها ملاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعطك وإن اشترط 100 شرط باب الشروط في التلاك وقال ابن المصيب والحسن وعطاوني إن بدأ بالطلاق أو أخرها فهو حق بشرطه وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبان عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله عن التلاك وأن يبتاع المهاجر للعربي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستمر الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجش وعن تصرياته تبعه معاذ وعبد الصمد عن شعبه وكان عمر وعبد الرحمن نهي وكان عدم نهينا وكان النذر وحجاج من هال نهى باب الشروط مع الناس بالقول به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن ابي جريج اخبرهم قال اخبرني على بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير جبير يزيد احدهما على صنمي وغيرهما قال سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال انا لا عند ابن عباس قال حدثني عن سعيد بن جبير لو ترى يوم دادي كنا اخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحد ما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سيد ابن جبير قال إن لا عند ابن عباس قال حتى أبي ابن كعب شبس قال رسول الله قال موسى رسول الله فذكر الحديث قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرك كانت الأولى نسيانا والأخرى شرطا وثالثة عهدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلهكني من أمر عسرا لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقذ فقام كرهها ابن عباس أمامه ملك باب الشروط في الولاء وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت الزريزة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواكن في كل عام أوكي فأعينني فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت فذهبت مرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فقالت إني قد أعرضت ذلك عليه فأبوا ألا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطك ففعلت عائشة ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كذاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعطك باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك وبه قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى معاذ الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فدعا أهل خيبر عبد الله بن عمر كان عمر خطيبا فقال عبد الله بن عمر فرق سبيل رجل الله هذه كخديم ذكي به كان حاصل دي پر رجل الله شفائي وا خيبر شي يهودي كشبه چا دي چاتنا كتنا سريرا دا دعا سيكنا فو غلطي پن دو كاثرا بدلوس فيه قرشفل رولو مدينتا عمر فرق سوچ دا بچرنی کرده يهودي کرده كنا نرى يهود فده خيبر شي نرى نپر جيش شريع إلانه كنت ذا بوزي كام عمر خطيبا شبس فقال إن رسول الله كان يا عمر يهود خيبر على أموالهم وقال نفركم ما أكرمكم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعلي عليه من الليل فدفع يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي حكيم فقال أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت إني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك كروسك ليلة بعد ليلة فكانت هذه مضيلة من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله دربيه ويكون ايدو خير دشمنه شارس فإله عمر وعطاهم كيمة ما كان لهم من ثمر مالا وإذلا وعروضا من أكتاب وحبال وعيد ذلك رواه محمد بن سلم عنه وإذلا أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول وذي قال حدثنا مولاي بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المصبر منه محرمتا ومروانا يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الحرية حتى إذا كان ببعض طريق قال النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد بالعمين في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بكثرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يحبط عليه منها بركت به راحلة فقال الناس حل لحمد فقالوا خلات القسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات القسوة وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نصب بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على صمد قليل الماء يتبرزه الناس تبرزا فلم يلبسه الناس حتى نزلوه وشكي إلى رسول الله العطش فانتزع صهم من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوا فيه فوالله ما لا يجيش لهم بالرأي حتى تدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء مزيد ابن وركاء الخزاعي في نفر من قوم من خزاعة وكانوا عيبة نطق رسول الله السلام من أهل اتهام لا لم يسمى رزدار كده خير خوض النبي السلام لأهل يمامانا دار الفقار إني تربت قاعد من أي وعمل من أي نزلوا أعداد مياه الخديبيتين إخوة رولي دي قاعد من أي رغلا دا عمل رغلا دا دا دي قريشي كنا شخينة دي نزلوا أعداد مياه الخديبيتين إذا أرولي دي كنا فباقياء شيني دي خديبية بنده شكي مريك يبدي عديني مريدي ومول العروض المتفيد إذا سنة سعودية ولي شادي وده بچي ولي شادي سرا عزمنا سعودية ولي شيء متفيد من بچي ولي شيء وهم مقاتلوك وصادوك البيت وكذلك هم مدد في رغولي دي تو سر جانكو بيتنا دي ملك بي فقال رسول الله شباس فقال رسول الله إن لم نجد لكتال أحد ولكن نجدنا موطبين وإن قراشا كدنا كدنا هكت هم الحرب وأزغرت بهم فإن شاءوا ما رفتهم مدة ويخل بين وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا وليس كدنا هكت هم الحرب وجانك دير كم دير كري دي وجانك زلال سولة دي دير جنجين مكري دي کچے نے پاٹھوا مادت مدتن بیاز ایو مندیرا سے صلح حل کر کو میندا وتا مکرم و یحب بین بناس میرا حق سے نگران کو ہے میرا حق ہے زخ اللہ یا سے نہ کرے سر مصلح کر فین ادرا فین سعی کلھا فی مدحلات الناس فعلو و الا فقد جم و انهم ابو هو الذي نفس بيدي لا اقات على امري حتى هذا حتى تنفرد الصالح كثير إذا مو بغيت كان شيء كذا يعمل في جنگي في كذي سو حنا ماني خلاص ولا ينفر أن الله أمره فقال أبو ذئب أنت وبلغهم ما تقول فانظرك حتى تقرش قال إنك رجئناكم من عند هذا الرجل وسمعنا يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا قال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه شيئا بشيء وكان ذو الرأي منهم هذا ما سمعته يقول قال سمعت يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكما وروة بن مسعود فقال أي قوم ألست بالوالد قالوا بلا كارا ولستم بالولد قالوا بلا كارا فهل تتهموني قالوا لا كارا ألستم تعلمون أني استنفرت أهله قاد فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلا كارا فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته قالوا بيته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبريل فقال عروة عند ذلك محمد رأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكون الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشواب من الناس خليكا أن يفر ويدعوك فقال أبو بكر أمسس بذر الله بذر الله فيه أنحن نفر عنه باتي رولو غرباتي رولو كوريش تعبيرك تزوتو سخر خالي توسر مشغلة كيدو توسر بلوك زيو توسر زيب زيو لور کو زیادہ تھو تو کہ ہم مشن ہو دی کہ میرے دی طرف نہ وا وہ وہ کہ مار دی کہ پرسی میں پرے میں تے طریقے سارے خبر ال نہیں کہ ماری دسنا صلح کو مے غلط کی سچ ہے زو سے خبر ہے کہ وچ حد ویسا ویلا فجلا اتر میں سلی سم نبی سن خبر کو فقال نبی سن نحم قوله لبودین لتا خبر ہے کہ کتنا بودین تے کڑی وا چکچیرے کنا پریسول خوری دیر دلینا نسر کری دی دیر نسر تکوری دی بیا دلسول خو کو نیر حال کسا میلے پریر دی بیا تا پر گردزل نیر حال کسرا خوشا پسا کنیوی دی فقط جنو لشتی ساخر میں غسل دوی پر انداز ہے آتی ساوی تاو کرا دی عنوار طور کلام کام چاہے محمد فدید حبار کا ان اصلتا امر قوم بکا کتو دی حفل قوم چی دا پریش دی ایدے بیچارے بنیاد دے ویس لو تو غلا باپ مندلا بتو چتا سر ودری دی پار بہ شری چانا چے خپل کوم چا بہ بنیاد دے سلاوی دا ہو دیرا بد نمیرو او کہ کا کی صاحب بلاوا کہ دی ویس لگا لکھی بیا بے کر تو خیر بینا فانی والله لا ارى وجوها زدا چہرے بینا و الا لا اشواب من الناس مختلف گاجر حلقہ ترا یوسمی دی سکے چاہ کبھی لے دی سکے چاہ کبھی لے دی دا سے کام کے دینا کنا خالی کنا یہ سر رو ایدیل ایک تھی کلچے دینا منڈا کو ویا داؤ کا تو پریر دی دا کسا جاؤ کلا أبو بكر تسخت غصابر الله وفي مرة زندگي شهد مرة مردولة جاية جاتا نقول لدتا جاورة كنا وكي أمسس بدر اللات دلات كنا وكي وساكا كنا لات دي خدايو دادو كي داد خداي فقلير دو الياز بي لكنا أصر جزاء زبا كي دي مر كنا وساكا كنا دتا يعتما خيوه كي دي كنا دلات كنا وساكا ونحن نفروا عنه ولدو ميكو دا تنبار ولتسليبه وفرشديبه دا سرنگ خبره كي كنا دوی دا سرگوی چکا که من دا خیق تا که دا مرا تیزر مجھا گدو خاندو چاپ بکر دا فقال اما واللہ جب سکی دی لگ را یدن کانت لکا اندی که تو اموسن لگی وحش گرا دیت موسن وحش گرا دیتا کری وحش کو پرخی لم انجس کا بحا چی مو ایگه پیری پرین دا کنی دا خبر تاو که آگا شگراوی لا جب تو کا بمی دیز جای پتا جوب دیتا با کنا خطوب مبلی احسان دا چا احسان بی دلتر کن دا ایده و جنا دا غا زیاره بی دورو دا دی عربی اگا تطری خوگ دا چا پا عربی شی احسان او دی احسان پشندل دا دی کنا پا غا وی نو دو شگاڑو کن احسان بی دی پشندلو زبا خود پیمار پا دی کم شخصای پا کرنا زلا دا چا پدیش شی سو ملکات وی سو خو بیگو پشی کنا یو دا چه سخت مهمن نوازی دوادی پا بندی او دارا یه کن احسان فراموش بگی کنه ما بودی شگره دوا کنه چه پیور بده بده اگر شگره تجرا کنه اشگره بده بیکن نیور بده فکر و لاست نکن ایده خطوی گو جنات در منتیار کنه دو تا در بکر اگر شگره تجرا کنه چه تو مثلا شگره تا دو اگر جو بشه در کولا سابت قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه اخذ بلحيته والمعيرة بن شعبة قائم على راس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المعفر فكلما اهوى عروة بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. بين جاد الكلام تلا جاد تكسفه بسرعة جديدة بشكل مسلح في صلح يمكن كلا يدير ان في كلابين شاف اذا مثل جيت نصر له كنا هذا هيك انا سري مهيرة بن شعبة عطت تور غاد يلور ذاك انا خذ يبصار ذا دورات النبي صلى الله عليه وسلم ضربا يده بنا لسيف هذا تير بنار بو ندلوس وي كنا كنوس بريكا نوس مور لگا بمردورا كنا وكان آخر ده كان لحة رسول والله تصالي چكو فقار من هذا دعسي كي تون كنا بد مصر كي نوري سكنا وجد اخو مهيرا بصبا ده قال اي غادرو وجد هو غدارا انا سو اصاك لغدر دكا اتو فا غدر شريف كي كنا موسى انو كريه اذا چهتا قل من قريه قال وو چهتا دا مري كريدي جو تسلو بیا غا پیرینا نیک دای لگیا ودا نیک دپری کے مسلو ملکو ایتو پا غا غا نیو خطا وقال مہیرہ صحبہ کو من فجیاتی کسال چی مہیرہ وکو پر سیو کم سرا ملگرہو فقاترہم بیا کتر کریو اخذا اموالہم بیا دی ملیہ سرکر وقتی بیمار پر غلو مسلمی رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدے کہ دیلنا ودا برا خوز دکا کری دو کنا چی ملگری دیوی دیتو کنا مسلم ومن ثم يسته ورداغر غوركا اما المال فلست من الفرين كما ثم ان عروة جعل يرمك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قالت والله ما نتنفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة الا وقع في كسراب منهم فذلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كاد يقتتلون على وضوئه واذا يرفع ذكر خبر كذلك وذا في كلام تزيد غلا وكان في كلام جلب سبب كتير بكالو في تيوري كنا اول ما قال لك تكون بتزنت هم في كنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فاخر صحيح كنا فذا رجع دي كنا دين دا منظرة تسي كنا ويجي قسام دي داخل ويجيتا بها مرقر لدري دي كنا شابس وإذا تكلم خفض أصواتهم عنده وما يحد وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وصلت على الملوك وفضت على كسرى وكسرى والنجشية والله رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفض أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاكبروها فقال رجل من بني كنانة دعوني آته فقال إيته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة فبعثوها لهم دائما تقول لك البدنة ودي حرم دي تنور التعظيم كو كنا على ايشو ترجيه كيسا كنا شوية بني كداخو كنا حرم ترون دي كنا لكي معاصرة شي فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما راى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يتفضلوا عن البيت فلما رجع الى صنعه قال رايت البدن ككل دت واشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت فكما رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني اتيه فقال ائته فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو وقال معمر فاخبرني ايوب عن عكرمة انه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سخر لكم من امركم قال معمر قال الزهري في حديث فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتك اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم